محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب كلامنا أمس وين كان؟ حسين أمس أو لمس ما أدري وين كان؟ أن الشغل الوجوبية احتياط يجب بيها يوم يجب بيها، هذا كان كلامنا. إذ قلنا فلان يقول وفلان هيك يقول وفلان هيك يقول فلان وفلان، شيخ الأنصاري يقول رحمة الله عليه بعد هاليوم لا تسوينا فلان وفلان، بس تجي هسه هذه تزود حنبوت أمان. الخلاصة قلنا على أنه المسألة شنو ملا أمين خلي يقول كل ما يقول، خلاصة رأي الطيح عبارته ما أريده التغيير فرج يوم احنا قضينا في عبارته، قضينا من عمرنا في عبارته. المقصود على أنه الخلاصة صار شبه الوجوبي، ها دي الخلاصة خلاصة ها أنه يظهر من صاحب المعارض يعني المحقق الحلي، يظهر أنه في الشبه الوجوبية أكو جماعة يقولون بالاحتياط. صاحب المعالم يظهر شنو يحدث بس ما يبينون منه، ذولا منه اللي بيجاله بوجوب احتياط. مثلا يقولون وصار آخرون إلى وجوب الاحتياط، مثل في عبد آخرون منه مسلم. فالخلاصة يظهر على أن المسألة ماذا؟ غير إجماعية. يظهر المسألة ماذا؟ خلافية. لذلك المحقق الحلي نسب إلى جماعة وصاحب المعالم نسب إلى جماعة، نسبوا لهم أنه يجب الاحتياط لمن في الشبهة الموضوعية، يعني معنى جماعة ثانية أكو يقولون بعدم وجود الاحتياط، يعني المسألة ماذا؟ مختلف فيها. ولعل ذولا الذي قالوا وصار جماعة مقصودهم من الجماعة لعله يعني يا جماعة مثل ملا أمين أمس اللي بيقرأنا كلامه وبعد ما أدري منه صاحب الحداقة ما أسبلي، وقد واحد يقول لعله وليس نقول السيد المرتضى وشيخ الطوسي ولا هم يتمسكون في الشبهة الوجوبية بعض مرات إذا واحد يقرأ كتبهم يتمسكون بإصالة الاحتياط بعض مرات. يقول الشيخ الأنصاري اتقدم عدنا قد مرة قلنا ولا صحيح يتمسكون بعض مرات، لكن الذي يطالع كتب السيد المرتضى والشيخ الطوسي يفهم أن تمسكهم بإصالة الاحتياط من باب المؤيد مو من باب شنو الدليل، يعني شنو من باب المؤيد من باب الدليل، يعني هم ما يقولون بإصالة الاحتياط، هم يقولون بإصالة البراءة بالصبر الوجودية. لكن إذا أكو رواية تدل على الوجوب يقولون بعد الوجوب يولا يقولون، إذا أكو رواية يقولون بالوجوب، بس هالرواية يدعموها بعض مرات بمن تدعم تجبر بمن بإصالة إصالة إحساس متقن بيتها مؤيد حين وجود الرواية. أما إذا ما أكو رواية ما يقولون بإصالة الإحساس، يتمسكون بمن بإصالة البراءة. الذي يقرأ كتب الشيخ والسيد يفهم هالشيء، فتمسكهم إذن من باب المؤيد. فالخلاصة حتى اللي حكيته الساعة الآن أريد أطبق أربع كسر الساعة الآن إذا أطبقها، الخلاصة الذي حكيته هذا أن المسألة ماذا خلافية، يا مسألة أنت الشبهة الوجوبية احتياط لازم براءة، لأن المسألة خلافية. ليش خلافية؟ لأن المحقق الحلي صاحب المعالم قال وذهب جماعة علما في الشبهة الوجوبية إلى الاحتياط، يعني جماعة يقولون احتياط جماعة يقولون بعدم الاحتياط، يعني المسألة مو صافية منين؟ من الخلاف. وقلنا السيد المرتضى والشيخ الطوسي لعل واحد يقول ذولا يقولون بوجوب الاحتياط، قلنا لا مو ذولا، نقصد من الجماعة مو ذولا. ليش؟ لأن ذولا يتمسكون بالاحتياط من باب التأييد لا من باب الدليل، مطابق ما ليش إيسا. يقول قدس سره وكيف كان سيظهر من المعارف، وكيف كان يعني شنو؟ وكيف كان يعني شنو؟ هاي تابع الملة عنه، يعني سواء قلنا الاستصحاب يفيد الظن ما يفيد الظن، أو هذا الظن حجة أو موحد، كيف كان يظهر من المعارض، نرجع لأصل الموضوع، شنو الحسس اليوم إنه مقضيه بالعبائر، يظهر من المعارج القول بالاحتياط. إذا تريد تسوي لك إن شاء الله رسائل جديدة تحدث الزواعج، وعايزين واحد يحدث ذن الزواعج، لكن ما يجون يدرسوها، يقولون تيمنا تبركا الرسائل القديمة، إحنا المدرسة العلماء تخرجوا على هذا، ما يقبلون الطلبة على أي حال. المقصود هذا كله مناسب للحديث، مال صاحب الحدائق من العميد، هاي عبارة الفرهجي منه، هاي خلص خلاص. وكيف كان فيظهر من ال... لا تركيك الثاني تنشيلها بحسب الظاهر، مو مناسب تخليها بعد. يظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، في المقام يعني شنو في المقام؟ عن جماعة يعني أكو يقولون بوجود الاحتياط، حيث قال، منو قال؟ منو قال؟ المحقق من ذولا، حيث قال يعني المحقق، العمل بالاحتياط غير لازم، تسمع رجال الرجال، المحقق الحلي رضوان الله عليه. قال وصار آخرون إلى لزومه، لزومه اشتهدنا هنا، يعني فين أبو جماعة يقولون بوجوبه وفصل آخرون تماما انت وحوكي وفصل آخرون في التفصيل ما ذكر شنو، أنه يفصلون بين عام البلوى غير عام البلوى ما أريد ما فصل إسلام حين إذن ماذا، أو فصل بين السبب الوجوبية والسبب التحريمية لعله مقبول على أي حال انت. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة، حكي نسبته نسبة من؟ قول بالاحتياط إلى جماعة هم نسبين. إذن الخلاصة المسألة راح تصير، فالظاهر أن المسألة خلافية، لكن من المخالف؟ المخالف يعني شنو اللي بيقول دينا بالاحتياط، من هو؟ بيجيب اسمه، اسمه جماعة كاملة اسمه منه، يقول لكن لم يعرف القائل به يعني بالاحتياط بعينه، يعني بعين بل جماعة ندري لكن بعينه من عرف باسمه بنسبه بشخصه. وإن كان يظهر من الشيخ والسيدين المتراضين دوره التمسك به يعني بالاحتياط أحيانا، لكن قلنا هذا مو من باب أنه معتمد يتمسكون باب دليل، باب معين، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسألة، مذهبهم شنو؟ انه مو احتياطيين، هم براعتيين، يقولون اصل براعة، هذا يعلم من سائر المسائل، اذا طالع كتبه يفهم انه في سائر المسائل الشوف، اذا ما في رواية على الوجود ما يتمسكون باصل احتياط، اصل احتياط ما قد يمسكون به كمؤيد، اذا اصل رواية على الوجود من باب مؤيد كتبي مؤيد ولا بأس. والنقطة انت شيخنا الانصاري انت الى الثاني يوم قعدت تحكي رايك ما بينت برأي تبين لنا يا رجاء في الشبهة، يقول والأقوى فيه جريان إطالة البراءة فيه، يعني فينا في الشبهة الوجودية في هذا الفكر الفاخر للنص، ليش؟ دليل السنة يقول هذا دليل السنة بعد ما عاد يقول نفس الأدلة رضي عنهم تبان على موسى طرح العقاب بلا بيان وغير ذلك، وما عاد ما أدري للأدلة الأربعة المتقدمة مضافا إلى الإجماع، ما إجماع المركب يعني شنو إجماع المركب؟ يعني أكو إجماع على أنه ماذا؟ كل من قال في الشبهة التحريمية بإطالة البراءة قال بمن؟ في الشبهة الوجوبية أيضا بذلك، ما يعني هذا عدم القول بالفصل، إجماع المركب هنا المقصود من عدة شنو؟ عدم القول بالفصل، يعني هيك بدي أقول لك حتى لو جيت الأدلة الأربعة المتقدمة حتى لو مختصة بالشبه التحريمية، لو هي ما مختصة لكن لو، بس إذا ثبتت البراءة هناك تثبت البراءة ماذا؟ هنا في الوجودية، لأن كل من قال بالبراءة هناك قال بها هنا، ما عندنا فرد عالم جيب لي فرد عالم في الشبه التحريمية يقول بينا بالبراءة، لكن لما يوصل للوجوبية يقول ديما بالاحتياط، ما تعالم هيك، بل بالعكس اكو، بالعكس اكو، يعني الوجوبية بالبراءة دي الاخبارية، التحريمية بالاحتياط دي، لكن اذا ثبتت البراءة في التحريمية كما ترتب احنا بالأدلة الأربعة عندنا. عم أصل فرد واحد يقول بالبراءة هناك ولا يقول بالبراءة ما أصل. فإذا ثبتت البراءة هناك بالأدلة الأربعة ثبتت هنا بالإجماع المرسل بمعنى عدم القول بالفاص. هذا ما لا مو إجماع بسيطة إجماع عدم القول بالفاص ما عدد كل من قال بالبراءة هنا قال بي من بالبراءة هنا ذلك الذي لا بصار آخرون لا بد المقصود من عندهم ماذا اللي إذنان يقولون بالأسياط وإذنان يقولون بالأسياط مثل أخبار يقولون مثل الإجلاب المقصودة صار آخرون بهذا المعنى يعني مثل ما أخباري مثل جنة صاحب الحدائق مثل ملا أميس ولا آخرون ها؟ معلوم مذهب معلوم مذهب معلوم سنة إهنات في الاحتياط إهنا يقول هو بعد الوصارة جماعة جماعة يصف عليهم جماعة بحسن لا لن يعرض عينهم يعني يستفعل يقول ما سموهم بأسماءهم أسماءهم ما ذكروا حتى نعرفهم لن ينسب إلى قائلين أسماءهم ما ذكروا فلو معقل علي ما ذكر الاسم صاحب المعالم ما ذكر بل إحنا نحدث نقول مو بعيد مقصور من الجماعة هم ذول الأشخاص على أي حال وينبغي التنبيه على أمور الأول فهو الأمر الأول هاي بعد سنة هاي تنبيه سنة هاي تنبيه هاي تنبيه هاتنا كل يوم قاعد نسمع تنبيهات ايه كل سنة كل يوم نخلص موضوع بس ما نريد نخلص نجل تنبيهات ايه تكتب التحريمية خلصة تكتب التحريمية شان لا تنسى الآن احنا بين وجوبية خلصنا المسألة الأولى من الوجوبية نريد نجيب لها تنبيهات التنبيه خلصت المسألة الأولى من الوجودين مو كل الكتب الوجودية هاي تنبيهات علما لخصوص المسألة خاف بعدين نذكر تنبيهات لما نوصل للموضوعية لا تستغرب شرعتها بعدين ايه من انت فتح ذهنك الهتفي هي المقصود التنبيه الأول هذا عن الشبهة الوجودية بالله جيب لي ثلاث مثال إلها تقول براءة ثلاث مثال بالله جيب لا مثالين أجيب لك مو فرد واحد المثال الأول شبه الوجوبية مثل ما أشك الاستهلال واجب يو مو واجب هذا فرد في المثال الثاني إذا شغل بهذا المثال الثاني شغل إليه أنه أشك السورة جزء من الصلاة يو مو جزء من الصلاة يعني واجب بالصلاة يو مو واجب أقول أكو فرق بين هالمثال والمثال السابق يو ماكو فرق اثنينات من واجي واحد يولا أكو فرق فرق أكو شنو هو الفرق هذا أنه هناك واجب نفسي يعني شخص الوجوب النفسي وجوب الدعاء عند رئيس الهلال لو كان واجب وجوب ماذا مستقل نفسي مو فيه من شيء فشخص في الوجوب النفسي مجرى للبراءة أما في المثال الثاني السورة لو كانت واجبة وجوبها شنو نفسي مستقل مطلوبة بما هي السورة استخل أقرأ السال الآن بل قل هو الله أحد استخل أقرأها مطلوبة إذا وجد نفسي يعني أقرأها السال لا وجوبها في ضمن وجوب وجوب ضمني وجوب ضمني يعني بعبارة أخرى كل جزء كل جزء وجوبة يصير وجوب ضمني بعد يعني مطلوب ماذا في ضمن غيره فلما نشك في وجوب السورة يعني بتعبير آخر نشك في جزئية السورة وإذا تتذكرون في مرة من المرات بينت أنا قلت الشك في جزئية السورة تعبير بسيط تعبير الشبير شنو تعبير الشبير فد مرة قلت أنا شك بين أقل والأكثر ارتباطي تتذكرون تقلت ولا فإذا اتضح على أنه الشك في الوجوب إلى صوفية فإذا إلى صوتين الآن نقول نقول البراءة الشبهة الوجوبية تجري في تلك الصورتين هناك شك في الوجوب وين هناك الدعاء عند رئيس الهلال أو الاستهلال وإنهم شك في من في الوجوب لكن ذاك شك في الوجوب النفسي الاستقلالي هذا شك في الوجوب النفسي لكن الضمني مو الاستقلالي فباثنيناتي تجري لو بس هناك تجري أصل إطالة البراءة يقول الشيخ الأنصاري حكينا احنا كله في الأول ثاني ما عندنا شغل بالثاني ليش ما عندنا شغل بالثاني يقول هسه ما عندنا شغل احنا وإن كنا نقول بالبراءة همات حتى في الثاني خلافا ماذا لتلميذه الشيخ الآخر انت مو قد مرة تكتبهم صدق خلافا لتلميذه هذا من بعد هسه أنا أريد أن أبين لك رأي الآخر المقصود أولا شيخ الطاري يقول شيخ العقل يقول على أنه ماذا ما تدري البراءة في الشيخ الدحيم على تفصيله على أي حال المقصود في الثاني هم يقول تدري البراءة لكن الآن ما أنا حكي بي الآن حكي ما عدل احنا حكينا وين فقط إذا شكتين شبه وجوبية لكن شكتين في الوجوب النفس المستقيم مثل الدعاء عند رسول الله إهلا دلنا كل الأصوليين حضرات الأصوليين وأغلب حضرات الإخباريين أغلبهم مفتين يقولون أنه سجن البراء أما إذا كان الشك في الجزئية يعني في وجود السورة ذات الحضرات هناك مختلفة مثل قسم يقولون بالبراء لكن إحنا الآن سلامنا هذا ما نشغل به الآن إيش وقت تحسننا يا هذا ولا بس تحسننا يا يقول ها لا هذا بحث طويل عريق يجينا إن شاء الله في مباحث الاشتغال إهناك نأجل ماذا في مباحث الاشتغال بعنوان ماذا دوران الأمر بين العقل والأثر ارتباطيي أقول ليش تخاف ما تقلب في جهة اللعثة ليش أجلوا لهنا وخلي شو إبنانا ليش عقدوا في مباحث الاشتغال في مباحث الاشتغال قلنا هي شنو مباحث الاشتغال يعني مباحث الشك في من مو في التكليف في المكلف به شو ليش أجلوا لهنا بلي مصطلع أنا أدري بيها وجوب لكن ما أدري وجوبها متعلق بسلس حيوب عشرة يعني شك راح يصير في من في المكلف شك في الجفل يعني شك في المكلف فيه فلذلك أجلوا إهناك البحث عن لأن هذا شك في المكلف به أنه أشك أدري الصلوات بس ما أنسف أيها عشر فهذا شك في المكلف به هذا مباحث الاشتغال فإهناك يبحث مباحث الشك في الجرئية في مباحث ماذا الإجراء لكن إن شاء الله الشيخ الأنصاري يرجع الشك في المكلف به إلى الشك في أصل التكليف فلذلك يقول بيمن بالبراءة يسأل بعد ما أحسن زايد ما إلى داعي وينبغي التنبيه على الأول إن محل الكلام في هذه المسألة ياهو هو شك في الوجود لكن يا وجود النفس المستقيل دعا عند رسول الله واحتمال وجود النفس المستقيل وأما إذا احتمل كون شيء واجبا مثل الصورة من يا باب واجب احتملنا من باب واجب نفس المستقيل تشينه واجب ماذا في ضمن واجب يعني واجب ظني لكونه جزء أو شرطا لواجب آخر هذا يدخل وياه فهو داخل في الشك في المكلفين يعني شك في الجزئية الشك في الجزئية شك في المكلفين يعني أصل تجد الصلاة معلوم ولكن من هو متعلق بتسعة ولا متعلق بعشرة فهذا يجب فيما بحث الاشتغال هناك إن شاء الله تعالى وإن كان المختار يعني الذي نختار احنا هناك إن شاء الله تعالى جريان أصل البراءة فيه أيضا يجينا احنا هم نختار أصل البراءة هناك كما سيجي إن شاء الله تعالى لكنه خارج عن هذه المسألة الذي هي اتفاقية المسألة الذي هي اتفاقية هي أن الشبهة الوجوبية يجري بها إصالة البراءة بالاتفاق بين الأصوليين بالاتفاق بين أصوليين بين الأصوليين أصوليين اتفاق فيقول بيتي خارج ماذا عن هذا بيتي مختلف حتى بين الأصوليين الآن احنا قاعد نحكي في هذه المسألة الأولى شكل الوجود النفسي الاستقلالي الثاني التنبيه الثاني محصل هذا التنبيه الثاني أنه ما أدري هذا الشيء واجب لو شنو مكروه إذا أشك في أنه واجب لو مباح احتياط يمكن يوم يكون احتياط واجب يوم مباح واجب يوم مباح احتياط يصير وما يصير احتياط بل بعد الأسف احتياط اشك ان واجب هذا يوم مباح بلا اسال احتياطي شلون احتياط اجيب من فعل افعل اشك ان واجب يوم مستحب يمكن احتياطي ولا بالي خلو يمكن ما تبع فيها يا واجب يوم مستحب مثل الدعاء عند رسول الله يا واجب لو لا اقل مستحب احتياطي يمكن اجزم الكتاب وقم ادعو خلص لكن اذا جبت يوم واجب لو مكروه، احنا هذا التنبيح عاقدين هذا، بس واجب لو مكروه احتياط يصير يا ولا. يمكن واحد يحتار يفعل على نحو الاحتياط يصير يا ولا. شنو قصدك هذا الشيء المشكوك توصلي وتعبدي؟ حتى وينك توصلي وتعبدي بالترضي. مثلا المسواك يا واجب لا مكروه، هذا ليس هذا مو مثال، هذا ما ذا صحيح. ترى شيء من القبيل اشك لو واجب لو على انه ماذا مباح، لكن توصلي لا تجيب ما تصلى في الحمام لانه توصلي مطلوب. المقصود في هذا كان توصلي، وحتما اذا واجب توصلي واذا مكروه توصلي. قصد القربة ما يشترط فيه، ما ادري انه مثلا قاعد اغسل ثوب، الثوب قاعد اغسله، ما ادري اغسلته فرد مرتين، بعد انفرد مره ثانيه انفرد عصره قويه، وخاف ما صار الغسل. اذا ما صار واجب يكون بعد يسوي عصره قويه، فيكون يسوي واجب عصره. واذا صار بعد هذا مكروه، لا تسوي رجاعه، ليش؟ هم تبذير ماي وهم وسوسه وهم تأذي الاخرين وهم هم الى اخرين. مثلا أو هيك ها هيك ها خلابات. إذا ما قلنا هذا تعبدي خلابات، إذا ما قلنا قربة إلى الله يشرف فيه لا بأس. فالمقصود كان أن الشيء واجب أو مكروه، فالمثال مو مهم. احتياط يمكن لو ما يمكن، بلي يقول الشيخ أنصار بلي بلي بلي وأجيب بنية شنو احتمال الوجود. إذا واجب واجب، إذا مو واجب يصير انقياد، يعبرون عنه انقياد، انقياد يصير لدي إطاعة حكمية عبر عن الانقياد. في مرة قلنا تذكرون انقياد يعبر عنه بالإطاعة الحكمية، والإطاعة الحقيقية قلنا يا الإطاعة الحقيقية إذا أكو أمر واقعي، ها يسمونه هنا مثل صلاة، إذا أذن المؤذن صلاة أمر أكو بيها، فإذا صليت يسمونه إطاعة حقيقية. اما اذا الشيء لا ما ادري واجب احتمل واجب وواقعا مو واجب يسمونه ماذا؟ انقياد. على اي حال المقصود اذا اصبر في استحصاب كل الزين رحم الله والدين، والعقلاء يقولوا لك كل الزين ثوابهم اليك، يعني ثوابهم مات اليك، من باب ان المنقاد ماذا إلى ثواب، إسهم ثواب إلى بلي بلي كذي وكل الزين. أقول بس إذا أتركت اليوم ترى حصير متجرد. إذا أجيب قلت منقاد، إذا أترك شصير لازمه متجرد، لأن أتركت صار الشيء أحتمل وجوده يكون أصير معاقب في الدنيا ولا نقول إحنا قد مرة جلنا لا تطولها. قدم عدنا فيما سبق أنه سبقت رحمته غضبه، يمكن على انه ماذا ثواب لاجل الانقياد يطيق، لكن عقاب لاجل التجري ماذا؟ اصلا احنا متجري ما نقول معاقب. الشيخ الانصاري ايش رايه؟ اصلا متجري مو معاقب، ايش رايه؟ خلافا للشيخ الاخر. فالمقصود على انه عقاب ما اكو، ثواب اكو اذا انقياد. فالخلاصه لحد الان تبينت، اذا دار الامر بين الوجوب وبين الكراهه إذا توصلي احتياط يصير وصير منقاد وإلك ثواب من باب الانقياد، بل إذا تركت تصير متجرد العقاب ماكو. ليش لا تقول إذا هنا عقاب ما بيكون هناك ثواب ماكو؟ أقول لك الله متفضل سبقت رحمته غضبه ليس الثواب شكو بيه ما بيشعق، لكن يريد يصير خشكو بيها لا بس زين. لكن الاحتياية هنا توصل إذا كان عبادة شلون نطبقها شوية. ذيك المرة قلنا على أن التجري على قسمين، مرة في صورة القطع وهاي صورة ثانية همات له، والشيخ الأنصاري همات هنا تبين في صورة القطع ما عقاب، ثم قال بالأولى في صورة الاحتمال ما أكو عقاب. الثاني إنه لا إشكال في رجحان الاحتياطي بالفعل، يعني يحتاط، بس شلون يحتاط؟ يعني يفعل يعني مو شيء ولا مو يترك، شلون إذا يريد يترك هذا شلون يحتاط؟ ضد الاحتياط صار. حتى في محسوب الرجال حتى، يعني إذا دائر بين واجب ومباح، طب لا إشكال، أنه احتياط الفعل رابع، واجب مستحب، أم لا إشكال؟ هو واجب مكروع هم كذلك بالفعل لا إشكال في الحمل الاختيار، لكن استعلان في التوصلي ثواب نقطة ثواب إلى وما إليه علي، والظاهر ترده بس طبيعي يكون تترك في الفعل بنية احتمال الوجود حتى يصير من قادو إلى الثواب، أما إذا ما جبت بهالنية فثواب ما إليه، والظاهر ترتب الثواب عليه يعني على هذا الاحتياط إذا أتى بهذا الفعل لداعي احتمال أن واجب محبوب مطلوب، ليش إلى الثواب؟ لأنه انقياد يعني أضاع حكمية، والحكم نقطة والحكم بالثواب هنا نقول مثاب هذا المختار أو لا منية من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم. هات الشيخ يروح تارك الاحتياط تارك الاحتياط اللازم وين تارك الاحتياط اللازم؟ تارك الاحتياط اللازم تارك الاحتياط مثل تشوف المحصول هناك إذا تبقى معاقب بس يقول ثواب هذا أو لا منية، جلس من باب طبقة رحمته وغضبه، لذلك يقول والحكم بالثواب هنا يعني في هذا الشيء اللي بيحكم الوجوب إذا جلس بنية الاحتياط ثواب إلي، الثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم على الكبة المحصورة بناء على أنها في حكم المعصية وإن لم يفعل محرما واقعيا، الشبه المحصورة إذا خالفه وإن لم أفعل محرم واقع بأن اشربت هالقلاص قد قلاص اشربت قد واحد واحد واحد وهذا الواحد من المحصورة الواقع هو مو خمر، لكن هذا في حكم المعصية تجري فيقول على أنه وإن لم يكن محرما واقعيا، إذا قلنا هذا في حكم المعصية في حكم المعصية عن تجري يعني تجري مولانا، إذا قلنا هذا تجري في حكم المعصية له شربت قلاص واحد وإن لم يكن خبر واقعا فإنت معاقب، إذا قلنا أنت معاقب من باب متجري وإن لم يكن حرام واقعا أنت متجري بالتالي، إذا قلنا عقاب أصلا في موردنا الثواب أو ذلك لأنه سبقت رحمته وغضبته. وفي جريان ذلك في العبادات، يلا أما إذا دار الأمر بين الوجوب وهكذا الكراه أو الإباحة بعدنا ما يأثر أظن إذا عبادة ما يأثر إلا مكروه لا ولو إباحة، أقول هذا البحث تقدم من الشيخ يوم ما تقدم تقدم يوم ما تقدم أن العبادة لو دار أمرها بين الوجوب وبين الإباحة أو الكراهة تقدم بحسب الظاهر بما سبق ماذا تقدم بعد هنا بعد ماذا، ليش هذا التكرار لا نعلم أنه ما هو الوجه، بل تقدم في شبه تحريمية لكن ما تفرق من شبه تحريمية إلا اللهم تقول لي هناك الشيخ تقدم استطرادنا فلعله هتي كذا والموضع المناسب هنا فيريد هو الموضع المناسب شو وجوبية يريد ذكر الرجال شنو هنا في الوجود كان استطرادا هتي مالي من ها بس الاستقبال لكن قبل يمكن يتكلم عنه نفس الحد شاء لا بحط الظاهر لا شك على أنه واجب أو على أنه ماذا مباح تتقدم فيما سبق ما تحسب الظاهر هذا الشيء الحاصل واضح أمشي وشري شلون أكو فرق ولا بس حتى إذا كان التسليم يسلم تقريبا نفس الشيء من واد واحد على أي حال بس هذا بعدين تراجع وشوف نفس الشيء ولا الحاصل بعض المحشين أشكل أنه هذا تكرار بعضهم حاول أنه يتخلص من الله في وجهه ثاني بعد الظاهر تكرار يلا حتى ما يأثر ما يأثر خلي يكون تكرار ما يخالف الخلاصة على أنه إذا شكيت هذه العبادة مثل ركعتين اتمثلنا فيما سبق لين قبل الدرس فيما سبق أظن اتمثلنا مو قبل الدرس ركعتين أشك واجبة لو لا مباحة أو مكروه ما هل هذا يمكن احتياط وما يمكن الاحتياط وجهان قد يقال على أنه ما يمكن الاحتياط ليش لأن إذا في احتياط يعني شو تجيب يكون تجيب العبادة مو هذا عبادة ولا العبادة موقوفة علينا وجود أمر لو يقيني لو أمر ماذا إجمالي يقيني مثل من يقيني مثل لما يأذن اليوم الظهر المؤذن فهذا أمر يقيني تفصيلي ومرة أمر إجمالي إجمالي مثل الصلاة إلى أربع جهات إجمالا أدري أكو أمر لو منا لو منا لو منا لو منا رياضة هاي قاعد يصلي إذا فرد واحد يروح للركوع والسجود سبحان ربي لكن قبض ماذا مو امتثال الأمر هاي من الرياضة صار، مو أنه لعب هذا يسمونه مو طلع. أنت المفروض يجي صلاة، أنت المفروض احتياطي يكون عفو أمر حتى تنوى الانتقام، ونية الانتقام وقوف على وجود يا أمر تفصيلي يا أمر ماذا إجمالي، وإهنا لا أمر تفصيلا أكو أحسن الفقر ولا أمر ماذا إجمالا. فمن هالناحية قد يقال على أنه ماذا هنا لا يمكن الاحتيار، هاي من ناحية قد يقال حق، ولا تثبت لك هاي أمر بيها تجيبك أمر، أنا أجيب لك أمر سبحان الله، تقدر تجيب أمر تجيب يلا ها أقول أنا لو صليت ثواب أحصل يوم أحصل فإذا حصل الثواب راح يصير حينئذ معناه يكون أكو أمر، وإلا الثواب شلون أحصله؟ الثواب فرع وجود الآن، ولك شلون ثواب يصير؟ الجواب إن قلت هيك جوابك أن الثواب ما موقف إلا يكون هذا الشيء مأمور به العلم بطء انقياد، مثل استفرج واحد من عندكم إذا يزوم بالعدل يجيب لي قلاص ما بارد بناء أنا أريدك بناء أريده، أنا واقعا ما أريده بس هو بناء أريده. في مثل هذه الحالة إذا إجى أحسن شكرا جزيلا كذا أقول له ما أقول من باب أمرت أنا؟ لا من باب انقياد بناء أريده، ومن باب الانقياد ثواب هذا حينئذ الإنسان ماذا يحصل؟ فهذا ثواب يجبه من باب أمر من باب انقياد، فثبوت الثواب ما يمكن عن الأمر. هاي الطريقة فاشلة، فكر لك في حكاية ثانية جديدة غير هذه، حكاية جديدة أجيب لك حكاية جديدة، راح أجيب لك حكاية جديدة هم أجيب لك أمر من طريق لآخر، مو من طريق الثواب من طريق لآخر، يلا جيب لي أمر. نقول إذا أقوم من الساعة اللي قبل الدرس هذا حسن يو لا مو حسن، حسن لو مو حسن هذا حقلا حسن يو لا الحسن هذا، وانتو هم ما احنا سامعين من أول ما قرينا أصول كلما حسنه العقل حسنه ما أدرى القاعدة منين جايبيها، كلما حسنه العقل يحسوها لكن ما يحسوها حسنه ماذا ما معلوم صدق مو سامع بس يحسوها إيش، لكن اللي بيدرس ماذا الحلقات الجزء الأول من الحلقة ماذا الثالثة أخيرها هناك السيد ماذا باحث هذا الشيء وما موجود هو في الكتب الأصولية هذا البعض، وتقولون على أنه ما حسنه العقل ماذا حسنه أوجبه الشارع، إذن هنا العقل يقول حسن هذا تقوم تصلي ركوع كثير إذا حسن فإذن يستكشف بقاعة الملازمة شنو لابد هذا واجب شرح فيصير يعني واجب يعني أكو أمر فيه ثبت الأمر، يلا بعد تريد أحسن من هالحكي شو حكي مرسل قاعد أحكي فيها بعد شنو تريد أمر أنا تلسل فيها من طريق الثواب من طريق ماذا الحسن العقلي بعد ظن قاعدة الملازمة، أقول لك هذا هم يشي ليه الجواب لأنه صحيح العقل يقول حسن حسن لأن هذا انقياد حسن يصدر، وأقصى ما نستكشف حينئذ ماذا نستكشف أن الشارع أمر به صحيح، لكن شلون أمر إرشادي من قال هذا الأمر ماذا مولوي أمر إرشادي يعني الشارع يأمر به من يابا انقياد، هو العقل حسن من يابا انقياد، شارع يأمر به من يابا انقياد، وأمر الشارع بالشيء من باب الانقياد يكون أمر ماذا إرشاد كأمره بالشيء من باب الإطاعة الحقيقية، كأمره من باب الإطاعة الحقيقية أوامر بالإطاعة الحقيقية شنو أطيع الله والرسول أطيعه يعني شنو يعني أطع أمر صلي أطع أمر زكي هاي أمر بالإطاعة الحقيقية، هذا الأمر مو إرشادي، كذلك أمر بالإطاعة الحكمية ماذا أمر إرشادي، فإذا صار إرشادي ما يفيدك لأنه في مقام العبادية عبادية الشيء موقوف علينا يكون أقصد امتثال من حتى يصير عبادة أمر مولوي مو الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي ما يفيد، وإلا إذا الأمر الإرشادي يفيد كل الواجبات راح تصير عبادية كلها راح تصير عبادية، جيب لي فرد واحد أنا استعطيت فيها عبادي جيب لي فرد واحد فرد نداش هذا مثال جيلي. وأنا الآن أسوي الصيام ماذا؟ أسوي الصيام عبادي. جيلي تتوصل أسوي الصيام ماذا؟ عبادي. قبيلا غسل الثوب. غسل الثوب توصلي. شلون أسوي يا عبادي؟ ها أقول لك غسل الثوب يدخل تحت أطيع الله وأطيع الرسول ولا؟ يصلي ولا أطيع الله وأطيع الرسول يشمل شنو؟ أطيعوه في صلي، أطيعوه في زكي، أطيعوه في من؟ أمرنا بغسل الثوب، فغسل الثوب يصير مأمور بمن؟ بذلك الأمر. إذا ذلك الأمر يسوي العبادية وشاتي في حصول العبادية، إذا راح يصير غسل الثوب شنو؟ ويصير لطيف شعر بين الكيان، راح يصير غسل الثوب ماذا؟ عبادي، مع أنه لا يلتزم به أحد. فالأمر الإرشادي ما يكون سبب للعبادة. الأمر غير الإرشادي ما هو لو يصير سبب علما للعبادة. خلاص لا أطل من هذه الناحية. فهذه محاولتك همات ماذا؟ فاشلة. فإحنا نسلم تحسين العقل يحسن من باب انقياد، لكنه ماذا؟ ويستلزم هذا أمر الشارع. لكن أمر الشارع شو يصير؟ أمر إرشادي، لأن أمر الشارع يوم انضاب هذا انقياد، وأمر الشارع بشيء من باب الإنقياد فأمر بشيء من باب الإطاعة الحقيقية. فإذا كان إرشادي هذا إرشادي، فإذا صار هذا أمر إرشادي، أمر إرشادي ما يفيدك، ما تقدر تقول أقوما أصلي بقصد امتثالي. شنو بقصد امتثال شنو؟ شنو؟ الأمر الإرشاد. الإرشادي ما يفيد. أمر إرشادي ما يفيد فيما في تفسير الشيء ماذا؟ عبادة. فما يفيدك هذا. إذن الخلاصة، الخلاصة لحد الآن الصادق حد الآن ما جبت لنا أمر. إذا ما جبت لنا، إذن ما يمكن الاحتياط. لرب واحد من حدكم يقول يمكن الاحتياط. هذا الوجه الثاني ترى جينا، هذا شروع فينا الوجه الثاني. يعني نقول لا الاحتياط ممكن، لو جيها شنو نقول الاحتياط ما موقف إلا على أمر يو تفصيلي لو إجمالي. بالله ما تقول لي الاحتياط اللي نجي بكره. الاحتياط موقوف على امر ولو احتمالي بنية الرجاء او نفس الحسن العقلي من باب الانقياد هو يكفي لفيرورة الشيء شنو؟ عبادة. فانا اجيب هذا الشيء ويقع هذا الشيء عبادة اذا بنية الامر او من باب حسن ماذا العقلي من باب الانقياد هذا يكفي لفيرورة عبادة. عبادية الشيء ما موقوفة ماذا؟ على أن يكون أمر موجود ماذا؟ حقيقي وكذا. وهذا طولها. ولذلك جلنا سيرة الصلحاء والعلماء والمتدينين جرت على أنه إذا شكوا صلاة اللي جابوها فازدة ومو فازدة، ففي الركوع ما جابوا زين. الصلحاء والمتدينين سيرتهم على من جارية يعيدون الصلاة بنية الاحتياط. فشلون يعيدوها؟ لما يريد يقول أصلي إيشنه بقصدي إيشنه، لابد بنية الاحتمال وجود الأمر، بنية الرجاء مو شيء. فيتبين هذا يكفي في صيرورة الشيء عبادة. وإلا إذا كان لازم وجود الأمر شلون يعيدوها الصلاة؟ أمر جذبا ماكو، لعل ذي صحيحة فأمر ماكو، فاحتياط ما يصير، مع أنه لا إشكال احتياط يصير. هذا يتبين على أنه يكفي في صيرورة الصلاة عبادة والاحتمال وجود الأمر. فالخلاصة خلصت هذا المقدار. أفهرس الكياحة تنطبق العبارة. إذا شفت في أن الشيء واجب وكان عبادة، واجب أو شنو؟ لا تقول مستحب. إذا قلت مستحب خجز من أكو أبو يا أمر وجوب لا أمر استحباب، فأقدر أجيب بنية الأمر. لا أقول غير مستحب، لا يعني مباح لو مكروه. يمكن احتياط وجهان، أما وجه أنه يمكن الاحتياط لا يمكن احتياط، فلأن عبادية الصلاة موقوف علينا على وجود أمر لو يقينا على نحو التفصيل، لو إجمالي يقين على نحو التفصيل مثل يأذن مثل المؤذن أدري الصلاة واجبة صارت، هذا أمر تفصيل. إجمالي مثل ما أدري قبل منا منا، فأنا أدري أمر أكو لو منا أكو أمر، لو منا أكو أمر، لو منا أكو، فأقدر حينئذ أن أجيبا ماذا الصلاة ما دام أكو أمر إجمالي مرجح. أما إذا ماكو أمر لا تفصيلي لا إجمالي لا يمكن تجيب الصلاة على نحو العبادة. لا تقول أنا أجيب لك أمر، أقول لك منين تجيبه؟ بأحد بيانه. البيان الأول شنو؟ من باب أنه ثوابت إلك، فإذا إلك ثواب هذا معناه أكو أمر، نقول لك هذا الصواب مو من باب وجود الأمر، من باب القياس. البيان الثاني أن نقول إذا حصل العقل بأن هذا حسن من باب الانقياد، نستكتب أن الشارع آمر بي بقاعة الملازمة، فإذا الشارع آمر بي إذن يكفينا هذا الأمر. الجواب صحيح، الشارع آمر بي بقاعة الملازمة، لكن بما أن العقل حكم بي من باب الانقياد فلابد الشارع حماس حاكم بي موجبا منيت آمر بي من باب الانقياد، يعني فيه. وإذا صار باب الانقياد يصير أمر إرشادي، لأن أمر الشارع بالانقياد أمر إرشادي، والأمر الإرشادي لا يكفي في صيرورة الشيء عبادة. هذا كله وين؟ في الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه يمكن الاحتيار، نقول لأجل أنه يكفي في العبادية ماذا؟ أن يكون الشيء حسن عقلا، مطلوب عقلا، مو إلا يكون أمر شرعي عقل. أو لا، نقول احتمال وجود الأمر الشرعي يكفي، نية الرجاء تكفي. ولذلك سيرة الصلحاء جرت علينا على أنه بلي احتياط، وأنه أمر يقيني ما أكون أطبق العبارة حتى يعني أمر الشارع حين هذه أمر دين فيها، بس هذا أمر إرشادي، يعني دائما مثل أمر بالإطاعة الحقيقية، أطع الله والرسول. هو هذا مو قد واحد هاي الشبهة يتجي للذهن أنه العقل ما دام قال هذا حسن وكلما حسنه الشيء وأوجبه الشارع إذا الشارع لابد آمر به، هاي شبهة تجي للذهن. فهو يجي جاوب يقول حسن العقل من يابا من باب الانقياد، فإذا أتى أمر شارع لابد من يابا هم من باب الانقياد، لكن هذا أمر من باب الانقياد أمر إرشادي، إذا ما راح يصير يجي تحسن هذا. وفي جريان ذلك، ذلك ياهو، في جريان ذلك، ذلك ياهو يعني يعني الاحتياط بالفعل، الاحتياط بأن أجيب للفعل في العبادات لا تعول في من في التوصل، من أول يكون تتنبه مولانا الكلام في مقامين، ذات في كذا التوصل في العبادات عند دوران الأمر بين الوجود وغير الاستحباب، ليش قال وغير الاستحباب؟ يعني إذا استحباب أجز ما ضعت أمر لا وجوب لا استحباب، أقدر أجيب الثلاثة قبل ذاك الناس كلام، إذا لا ذا الأمر بين الوجوب غير الاستحباب يعني هو إباحي وكراهة. وجهان أقواهما العدم، العدم يعني شنو؟ يعني عدم إمكان الاحتياط. أقول يوم الشيخ الأنصار يقول شلون يقول أقواهما العدم؟ تدري شنو أقواهما العدم؟ يعني ما يمكن الاحتياط. أي شلون؟ يعني يحتمل الشيخ الأنصار يقول ما يمكن الاحتياط، هذا مو خلاف ما تقدم منه، لأن فيما سبق هو شنو قال الرجال؟ قال يمكن الاحتياط فيما سبق جمع التحرينية، قال يمكن، شلون هنا يقول أقواهما العدم؟ ما يمكن الاحتياط، هذا شيء عجيب. بعض المحسنين قال يا خوب يعني أقواهما العدم بلي، شنو بلي؟ يعني يعني في بادئ النظر ابتداء من ايه؟ ابتداء نقول أقواهما العدم، لكن بعدين إن شاء الله بلي، نظر التحقيقي والتدقيقي يقتضي بلي أنه يمكن الاحتياط، بعض المتجه لكن هم عشان حتى. ولكن حتى الشيخ الهمداني قدس الله، الشيخ الهمداني بعد منه الصاحب مصباح الفقيه، يعني الشيخ أغرب الهمداني رحمة الله عليه كان من تلاميذ ماذا؟ مو الشيخ الأنصاري مباشرة، من تلاميذ تلاميذه، حتى وعد حاشي عرفها، حاشي عد عرفها الشيخ الهمداني، حتى عن سيد مشايخه، يقول حتى سيد مشايخنا، من سيد مثلا؟ مرزا الشيراز الكبير، مرزا الشيراز الكبير في سامراء، هو هم ما تغرض الهمداني هم راح لسامراء، لما انتم المرزا الشيرازي هاجر إلى سامراء، هو هم ما تمثل سامراء، وبعدين رحمة الله عليه ابتلى بمرض السيل، ودفن في سامراء، الآن هو مدفون ماذا؟ في الرواق الشريف في سامراء، على أي حال. المقصود حتى عن سيد مشايخه أنه رأى النسخة المخطوطة بخط الشيخ الأنصاري ليس فيها كلمة أقواهما العدم، من تسين تلس قاعد يقولن يولا، بعد هذا ثقة عن ثقة عن ثقة ما شاء الله، إذا هكذا بعد يقول أنه غريق، بعد هذا بعد هذه بعد يعني ما موجود، بس هاي النين إجت بعد ما أدري هكذا بعد يكون تفسر النين إجت على اي حال، فهو المناسب ما موجود. زين، فيقول قدس سره فتوجيهها شنو وجهان؟ أقواهما العدل. ليش؟ لأن العبادة لابد فيها، فإذا أقواهما العدل ما توجهان. هذا وجه، لأن العبادة توجيه لمن يصير إلى الوجه الأول الذي على أنه يقول ما يقع السيارة. ليش؟ لأنه لابد فيها من نية القربة. نية القربة موقوف عليها على العلم بأمر الشارع. يو تفصيلا أتو أمر لو إجمالا، إجمالا مثل ما تفصيلا قو أدر، إجمالا مثل ما كما في كل من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة نقطة. وأمر ما صحيح ما يمكن أن أجيب للصلاة على نحو القربة، يعني قربة موقوفة على وجود أمر، أمر ما صحيح نقطة. عندك طريقان أنت لإثبات الأمر، بالي بالي عندي طريقان. دي طريقة الأول يلا بالعجل ثواب، انظر إذا أتوا ثواب من باب النقاء، إذن على أنه ماذا إذا أتوا ثواب أمر أصل. يقول وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلق الأمر به، ما يدل على أنه أصل أمر به، بل هذا ثواب من باب الانقياد، مو باب أنه أصل أمر، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع، يعني من أجل شنو؟ كون العبد معه، يعني مع هذا الانقياد أو مع الفعل به في حكم المطيع. ما هو كنا بعد هذا نسميه الانقياد، نسميه شنو؟ قطاع حكمي، فلأجل أنه راح يتم هذا الفعل في حكم المطيع يصير ثواب. بل هذا أصلا ثواب ما يقول له، يمكن أن يحط ثواب أصلا ما يقول له. أول كان يقول الشيخ الأنصاري يقول له ثواب، لكن هذا ثواب لا انقياد. الآن يقول أصلا ما يقول له لها ثواب، يعني ثواب موقوف علينا على أمر يكون أصل، إذا ما تؤمر ثواب ما يسمونه هذا. دليل ها؟ تفضل تفضل يسمونه، يسمونه حينئذ متفضل. فأنت عن مثل من قدير محفوظ السلامة ماذا؟ أجل أطيق فرش شيء مثلا، أطيق فرش من يابا أطيق. الآن إذا أريد أطيق، إذا أريد أطيق من باب تفضل، مو من باب أنه ماذا أستحق أمرك أنا بشيء. فالثواب الثواب يعني أجر جزاء، جزاء موقوف علينا، ثواب يعني أجر وجزاء موقوف على وجود أمر. إذا أمر أطيق فإذا ثواب وجزاء ما يسمونه تفضل. وجعوة، هذا البيان الثاني. في جبنا أمر من باب أنه تقول حسنه العقل، إذا حسنه نستنتج أمر الشارع الجواب. ودعوة أن العقل إذا استقل بحكم هذا الإتيان ثبت بحكم الملازمة الأمر به شرعا مدفوعة، والمدفوعة لما تقدم في المطلب الأول، وهنا تقدم عدنا صدق في الشرع التحريمية، هذا تقدمهم عدنا من أن الأمر الشرعي بالمناسبة تقدم هاي الأحساية أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقيادي فأمره بالانقياد الحقيقي. انقياد الحقيقي يعني شنو قصد انقياد الحقيقي؟ الإطاعة الحقيقية يعني. هو قاعد أعطي تفسير جاي. والإطاعة الحقيقية يعني كما أن أمر بالإطاعة الحقيقية أمر ماذا؟ إرشادي، يقول تعالى أطيع الله وأطيع الرسول، أمر إرشادي، هذا أمر بالإطاعة الحقيقية، يعني أمر بأن تطيعوا صلوا وصوموا وزكوا، هذا إرشادي. أمره ما في الانقياد أمر إرشادي، كأمره بال انقياد حكم الإطاعة الحقيقية في معلوم التكليف مثل الصلاة. الله أمرنا بالإطاعة ولا في قول أطيع الله، هذا أمر بمن بالصلاة، أمر بالإطاعة الحقيقية، هذا إرشادي محض لا يترتب على موافقته. إذا إرشادي لا يترتب على موافقته ومخالفته أجد مما يترتب على نفس وجود المأمور به وعدم المأمور به. في أطيع الله وأطيع الرسول، ما هو المأمور به؟ أطاعة الله والرسول. ماذا يترتب على أطاعة الله والرسول؟ إذا أطيع ثواب واحد، إذا ما تجيب ما أطيع عقاب واحد. الآن أما إذا ما أصلي أحصل فرق ثواب عقاب، وإذا أصلي فرق ثواب، مو أحصل عقابين، عقاب لأجل خالفة صلي وعقاب لأجل خالفة أطيعوا. هات واحد يصير إذا هذا أمر مو إرشادي أمر حقيقي كان يكون أحصل ماذا؟ عقاب. ثاني كما هو شأن الأوامر الإرشادية على أنه لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتب على المأمور به. إذن فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادي ولا ينفع في فعل الشيء عبادة. إطاعة مفعق في مثل إطاعة الحق مثل الأمر المولوي تسليسي بالي مولوي هو عبادية تتحقق ذي من بالأمر المولوي، بالأمر الإرشادي ما يصير. كما يقول كما هو الحال، كما أن إطاعة الأوامر الحقيقية لم تصر عبادة مثل غسل السوء، هذا إطاعة للأمر الحقيقي موتي ولا لم تصل عبادة بسبب أطيع الله وأطيع الرسول. لا أكو واحد يرتجع أنه يصير عبادة، لا. ليش؟ لأنه أطيعه أمر إرشادي، فالأمر إرشادي ما يكفي فيه رشة عبادة. هنا كذلك لم تصل عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله عليه السلام أطيع الله ورسوله. هذا كل توجيهات إلنا إلى أنه ماذا؟ ما يصير عبادة، ما يمكن احتياط. وأما توجيه الاحتياط يمكن احتياط ويحتمل الجريان، يمكن أجيب على نحو الاحتياط ويقع عبادة. ليش؟ بناء على ان هذا المقدار من الحسن العقلي يكفي فينا في ضرورة العبادة، والعبادة ما تتوقف على من؟ على الامر الجزمي. ومن توقفها توقف العبادة على امر، على ورود امر بها، بل يكفي الاتيان بالشيء لاحتمال كونه مطلوب او لاحتمال كون ترك مبغوض، هذا الاحتمال يكفي نية الرجاء يعني. ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء هم بالفتوى يقولون وهم بالعمل يعنون اعلاما على اعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة من؟ النصوص غير المعتبرة. اعتبر النص غير معتبر يقول على انه لابد ماذا في الصلاة؟ الرجلة هواية لا تفتحها مثلا، يكون الإبهامين يتوجه علما. فرد واحد كان يقول بأثناء الصلاة يكون الإبهام علما يصير، إذا القبلة منا يكون هكذا ما تصير شنو رجلة تكون صلاة هم للقبلة وهي التي انفتحت. فالمقصود إذا أنا صليت واتهمت هكذا بعدين راجعت نص اتهمت هكذا فالعبني لأجل عدم مخالفة هذا النص غير المعتبر، ولو نص هو غير معتبر ضعيف السند، بس لأجل عدم مخالفة أعيد الصلاة من باب ماذا؟ نية الرجاء. السيرة ماذا جارية على ذلك؟ لمجرد الخروج من مخالفة النصوص غير المعتبرة أو لمجرد الخروج عن مخالفة الفتاوى عن ماذا بعد ما خالفه أعيد الصلاة. السيرة هي جارية، هي معنى هذا يكفي نية الرجاء، والحمد لله رب العالمين.